الآن الآن إنه الله للشيخ علاء سعيد. ورحمة الغراء بالخيرات تهدينا. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعى. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل أن يكون الحديث عن الإله سبحانه وتعالى. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن اسم عظيم جليل من أسماء الله، وكل أسماء الله عظيمة، اسم الرفيق. كلنا في حاجة إلى هذا الاسم العظيم الرفيق. نحتاج إلى الرفق، ونحتاج إلى من يرفق بنا. ومن يرفق بنا إلا الله سبحانه وتعالى. وكيف نتصف ونتخلق بهذه الصفة؟ فمن يحرم من الرفق يحرم الخير كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحرم من الرفق يحرم الخير كله. ومن حرم يعني من حظه، أو من حرم حظه من الرفق فقد حرم من الخير. لذلك إخواني، الله تبارك وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، كما قال عليه الصلاة والسلام. طب الرفيق، الرفيق يدل على اللين، لين الجانب، ويدل على الأخذ بالأسهل، ويدل على الأيسر، ويدل على إصلاح الشيء وتمامه. سبحان الله، أتذكر الآن موقف إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. رب العالمين تبارك وتعالى لم يرزقه ولدا حتى طعن في السن، ثم بشر ابتداء بإسماعيل عليه السلام من هاجر. ولما أصبح إسماعيل عليه السلام غلاما وشابا يعني، وتعلق قلب إبراهيم بولده، رأى إبراهيم الخليل عليه السلام رؤيا أن يذبح ولده إسماعيل ليظهر أمام الجميع، وهو كذلك وقلب الخليل كذلك، أنه لا محبة في القلب فوق محبة الله أبدا، ولا تعلق للقلب بشيء أكثر من رب العالمين سبحانه وتعالى. وتعرفون القصة بأكملها. لكن مشهد الرفق فين؟ مشهد الرفق لما أمسك إبراهيم وعزم على تنفيذ الأمر، واستجاب إسماعيل، وستجدني إن شاء الله من الصابرين، ويقول له يا أبا تفعل ما تؤمر، وتله للجبين ورفع السكين وسينزل على رقبة إسماعيل عليه السلام. هنا الرفيق، هنا الرفيق سبحانه وتعالى. وفديناه بذبح عظيم، ورب العالمين سبحانه وتعالى يفدي إسماعيل، ويبقى إبراهيم كأنه عليه السلام قام، مش كأنه، قام بما أمره رب العالمين، وفدى الله إسماعيل بهذا الكبش، وأبقى له ولده، وظهرت هذه يعني الفعل الكريمة والعمل الكريم لإبراهيم عليه السلام، وأنه لا تعلق للقلب إلا بالله سبحانه وتعالى. لا يتعلق القلب إلا بالله جل في علاه، ولا يحب أحدا أكثر من الله سبحانه وتعالى. ماذا رفق؟ رفق الله تبارك وتعالى بالخليل إبراهيم، ما ده من آثار اسم الرفيق، من آثار اسم الرفيق يعقوب عليه السلام. فقد ابنه يوسف في الصغر وكان يبكي عليه، وفقد أخاه الذي سمي في الكتب ببنيامين، وفقد بنيامين حتى بيضت عيناه من الحزن. بيضت عيناه يعني عمي، يعقوب عليه السلام عمي من كثرة البكاء، وكان يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو بثي اللي جوايا أنشره لربنا أقوله لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. رفق الله تبارك وتعالى بنبيه يعقوب عليه السلام ويرد إليه يوسف عليه السلام وولده، ويمكن لهم سبحان الله، ويرد عليه بصره بمجرد أن يلقي إليه القميص وأن يلقى على وجهه. ماذا رفق؟ يرفق الله تبارك وتعالى بنبيه يعقوب وبنبيه يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم سلام. انظروا أيضا وتأملوا معي من آثار اسم الرفيق، كيف رفق الله تبارك وتعالى بأم موسى، أم تعلقت بولدها موسى عليه السلام، ورب العالمين تبارك وتعالى يوحي إليها وحي إلهام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طالما الله تبارك وتعالى أراد أن يحفظ سيحفظ، الله تبارك وتعالى بيده كل شيء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، سبحان الله، فإذا خفت عليه، شوف شوف شوف العبارة: فألقيه في اليم. في اليم، الذي يحفظه في اليم هو الله، هو اليم. اليم يغرق أحدا إلا بإذن الله، والرياح لا تحرك الأمواج إلا بإذن الله، ولا تهيج الرياح ولا تهدأ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فليلقيه اليمن بالساحل، يأخذه، مش يأخذه بقى إيه حبيب له ولا صديق ولا لا لا لا لا لا ولا صالح ولا مؤمن، يأخذه عدو لي ولا، يا خبر أبيض، عدو، يتربى في حجري، في بيت، في قصر فرعون، بداخل قصر فرعون، على عين فرعون وعلى عين الله، ولتصنع على عيني. ثم ماذا؟ هذه الأم التي تعلق قلبها بابنها وتريد ابنها، يرفق رب العالمين سبحانه وتعالى بها رفقا عجيبا، سبحان الله، يرفق بها رفقا عجيبا، يحرم عليه المراضع. من أين يعلم وهو رضيع في سن الرضاعة أن هذه ليست بأمه؟ ويعرضه على هذا وذاك، ويجعل زوجة فرعون تتعلق به وتصر مع فرعون أن يبقى، ورب العالمين يرده إلى أمه، وأمه ترضعه ويتربى على عين فرعون ويبقى حيا. ما ده رفق، ده من آثار اسم الرفيق. احنا لماذا فينا هذه الغلظة والفظاظة؟ فبما رحمة من الله لنت، ده رفق، لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا إخواني، الشمس في ظهورها رفق بنا، عملية البناء الضوئي وفوائد الشمس، القمر والنجوم علامات، ما ده رفق بينا. النبات اللي بيخرج ده رفق بينا، ورفق الله قدري، وفي رفق شرعي. المريض في رمضان له رخصة أن يفطر، المسافر في رمضان له رخصة أن يفطر، الحامل، المرضع له رخصة أن تفطر، المسافر في رمضان له رخصة أن يقصر الصلاة. ماذا رفق يا جماعة؟ رفق من رفق الله تبارك وتعالى في شريعته، يرفق بالخلائق سبحانه وتعالى. تتأملوا حتى في الصيام تجدون رفقا عجيبا، فعدة من أيام أخر. والمرأة الحامل والمرضع قوي على الصيام يصومه، لا يقوي على الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، على الرجح من أقوال العلماء، وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهما، وما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين. فالرفيق، يا ليتنا نتخلق بهذا الخلق العظيم، الرفق في الأمور، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه،